يتوضأ ويتحسن باطنه وظاهره، فهو يطلب الضياء والنور ويطلب الطهارة والنقاوة من الإضاءة، أي أن الإنسان يشرق وتحسن حاله بعد الوضوء أحسن من ذي قبل، فسمي بهذا الاسم بما يكسب الإنسان حسا ومعنا من إضاءة، وهذا ظاهر وواضح لكل إنسان يتوضأ فحاله بعد الوضوء ليست كحاله قبل الوضوء. الإنسان إذا غضب يتوضأ فيطفأ غضبه، الإنسان إذا توضأ وغسل مواضع الوضوء تغيرت نفسيته واطمأن خاطره وانشرح صدره وحسنت أخلاقه، ولأجل هذا يسن للإنسان أن يكون دائما على وضوء محافظة على أخلاقه وتصرفاته. قال: من سنن الوضوء السواك. وتقدم، أي تقدم الكلام في السواك في الدرس الماضي وتبينا حكمه وطريقته وصفته ومما يتخذ، وأيضا تقدم أنه يتأكد في الوضوء أي استعماله عند الوضوء من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لأن باستعمال السواك عند المضمضة اكتمال تنظيف الفم، فيكون الإنسان عندما يتوضأ ويشتاك قد اكتملت نظافة فمه. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام المياه، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. يقول: من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، أي أن الإنسان قبل أن يتوضأ يسن له أن يغسل كفيه ثلاثا، ولو أنه متأكد أنهما طاهرتين، ولو كان متأكد طهارتهما فالأفضل والسنة أن الإنسان يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يتوضأ في أول وضوء، هذا إذا لم يكن قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، أما إذا كان مستيقظا من نوم الليل النوم المستغرق فإنه يجب عليه أن يغسل اليدين ثلاثة، لا أنه يستحب بل يجب عليه ذلك، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا أو فليغسل يديه، فهذا يدل على الوجوب وجوب الغسل في هذه الحال. قال: ويسقط غسلهما سهوا، يعني إذا أن الإنسان نسي ولم يغسلهما فبدأ بالوضوء فإنه يسقط غسلهما إذا كان سهوا، وكذا لو كان جهلا، كما أن التسمية التي مر الكلام عنها في الدرس الماضي تسقط أيضا مثله إذا نسيها الإنسان ولم يذكرها إلا بعد فراغه من الوضوء. قال غسلهما لمعنى فيهما، يعني ليس لنجاسة اليدين، وجوب غسل اليدين بالنسبة للمستيقظ من النوم ليس بسبب أنهما نجستين، وإنما لمعنى فيهما يشير إلى أن هذا المعنى تعبدي. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. يعني أن الإنسان لو استعمل بزبوز مثلا يتوضأ منه فبدأ بالمضمضة قبل غسل اليدين واستعمل الوضوء واكمل وضوءه على هذه الصفة، فما حكم هذا الماء المستعمل؟ قال إنه يفسد ووضوءه لم يصح لأنه لم يسبقه غسل اليدين. هذا إذا كان ذاكرا، بخلاف ما إذا كان ناسيا. أما لو كان ناسيا فإن وضوءه يصح. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره، ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف، وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء لصائم وغيره. يقول من سنن الوضوء أيضا البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. كما نعلم أن المضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه، فالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه كلها فرض واحد. فهل يغسل وجهه ثم يتمضمض، أو يبدأ بالمضمضة ثم يستنشق ثم يغسل وجهه؟ قال الأفضل أن يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق والاستنثار ثم بغسل الوجه، فهذا العضو الواحد كله يجب غسله، لكن ما الأفضل في البدء؟ قال يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. فلو أن إنسان غسل وجهه ثم تمضمض فلا بأس بهذا، لكنه ترك الأفضل وترك السنة، فإن الأفضل والسنة أن الإنسان يقدم المضمضة ثم بعدها يستنشق الماء وينثره ثم بعد هذا يغسل وجهه. يقول كل واحد من هذه الأشياء ثلاث مرات، هذا هو الأفضل وهو السنة، فيبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم الوجه. وأيضا من السنة أن يستنثر الإنسان بيساره، أي يتمخض، وعندما يدخل الماء إلى أنفه بيمينه فيستعمل بعد ذلك يده اليسرى في التخلص من الأذى الموجود في الأنف، لا أن يستعمل اليمنى في ذلك، لأن اليمنى لا تستعمل إلا في الطيبات، فإدخال الماء طيب فاستعملت فيه اليمين، لكن إخراجه ونثره وإزالة ما بالأنف من أذى هذا من الأمور المستقدرة، فتستعمل له اليد الشمال لليد اليمين. ومن سنن أيضا الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق، أي أن الإنسان يبالغ في أثناء المضمضة بها، وكذلك في أثناء الاستنشاق يبالغ به، فيبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان صائما، أما إذا كان صائم فلا يبالغ بذلك لئلا ينزل إلى جوفه شيء من الماء أثناء المبالغة في المضمضة أو أثناء المبالغة في الاستنشاق. ما صفة المبالغة في المضمضة؟ قال صفتها إدارة الماء بجميع فمه، فيجعل الماء يدور في فمه مرات، هذا هو المبالغة فيه. وأما المبالغة في الاستنشاق فصفتها أن يجذب الماء بنفسه إلى أقصى أنفه ثم يطلقه بقوة مع الضغط على الأنف باليد اليسرى، هذا هو المبالغة في الاستنشاق. أما المبالغة في بقية الأعضاء فهو دلك ما ينبو عنه الماء، أي الأماكن المرتفعة التي يحتمل أن الماء لا يعلو عليها يدلكه لأجل أن يتأكد من وصول الماء إليه فلا يبقى فيه بقع ولا لمع. وبالنسبة لغير الفم والأنف فلا فرق بين الصائم وغيره، لأنه لا خطر في هذا ولا ضرر منه، فالصائم وغيره سواء. أما المضمضة والاستنشاق فإنها سنة، المبالغة سنة في حق غير الصائم، وأما الصائم فالسنة عدم المبالغة. ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه. يقول أيضا من السنن سنن الوضوء أن الإنسان يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. المطلوب من الإنسان أن يغسل ما به المواجهة تحصل، فالبشرة الظاهرة يغسلها، وكذلك ما يظهر من الشعر، هذا هو الواجب عليه، فيغسل ظاهر الشعر دون باطنه، هذا هو الواجب. لكن الأفضل والسنة أن الإنسان يخلل لحيته فيدخل أصابعه فيها ويأخذ كفا من الماء فيضعه تحتها ويعركها، يدخل كفا من الماء، يضع كف من الماء ويجعله تحت لحيته ويعركها بالماء لأجل أن يتخللها ويدخل داخل الشعر، لأن هذا من كمال النظافة وليس بواجب. وكذا عنفقة، العنفقة هي ما تحت الشفة السفلى، فالإنسان يتعاهد هذا المكان لأن الماء ينبو عنه ويبتعد عنه لتقدم الشفة ووجود الشعر في هذا المكان المختفي، فيتعاهده الإنسان أيضا. وباقي شعور الوجه كالحاجبين فإن الإنسان يتعاهدها بالغسل، هذا كله من السنن، وإلا فالواجب غسل الظاهر. ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصفة سقط. يقول من السنن سنن الوضوء أيضا تخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين، أن يخلل الماء بينهما فيتعاهد هذه الأماكن لئلا ينبو عنها الماء فلا يصلها فيخللها، وهو في الرجلين آكد لأن التصاق أصابع الرجلين أكثر من التصاق أصابع اليدين، فيتعاهد ذلك ويخلل أصابع رجليه. بما يبدأ؟ قال يبدأ بالخنصر الرجل اليمنى من أسفل من باطن القدم، فيجعل أصابع أو خنصره في يده اليسرى تحت باطن أصابع رجله اليمنى مبتدئا بالخنصر ثم ما يليه، ثم بالنسبة لليسرى يبدأ بما بين الإبهام والذي يليه ومنتهيا بخنصر الرجل اليسرى. هذا هو الأكمل وهذا هو التيامن وهو السنة. أما أصابع يديه فإنه يشبكهما مع بعضهما ويحصل بذلك التخليل. فإن كانت الأصابع أو بعضها ملتصقة فإنه يسقط التخليل لعدم إمكان ذلك، يعني لو أن إنسان أصابع مشتبكة فلا يمكن التخليل حينئذ ويسقط في حقه ذلك. ومن سننه التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. نعم، يقول من سنن الوضوء التيامن، أي البدء باليمين قبل الشمال، ففي كل عضو فيه يمين وشمال يبدأ باليمين قبل الشمال، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا هو السنة وهو الأفضل في حق الإنسان، أن يبدأ بالتيامن كما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره. فالإنسان لا يغسل اليسرى قبل اليمنى وإنما يقدم اليمنى، فلو قدم اليسرى وضوءه صحيح لكن ترك السنة وترك الأفضل. قال ومن السنة أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، أي أن الأذنين من الرأس وجزء من الرأس، فبعد أن يمسح الإنسان رأسه يمسح أذنيه، هذا هو الأفضل. هل يمسحها بماء جديد أو بما بقي في يديه؟ قال الأفضل والسنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإن مسحها ببقية ما في يده من مسح رأسه فإنه لا بأس به إن كان بها بلل. ومجاوزة محل الفرض، يعني أن الإنسان يتجاوز محل الفرض في الغسل، فإذا غسل مثلا يده فيتجاوز المرفق، وإذا غسل رجله يتجاوز الكعبين، وإذا غسل وجهه يتجاوز ما يسمى الوجه. فهذا من السنة ومن الأفضل لما ورد أن الحلية من المؤمن تبلغ ما بلغه الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. من سنن الوضوء أن الإنسان يغسل ثلاثا للوجه واليدين والرجلين، فالفرض هو الأولى والثانية والثالثة سنة وليست فرضا. فالغسلة الثانية والغسلة الثالثة ليست بواجبة وليست فرضا ولكنها سنة. والأفضل أن لا يزيد عليها. يقول تكره الزيادة على الثلاث لعدم الحاجة لذلك، وهو نوع من الإسراف الذي لا حاجة إليه، وربما يدعو الإنسان إلى الوسوسة فيبقى الإنسان يغسل يده 10 20 30، وقد يخرج الناس من الصلاة وهو يتمضمض. هذا كله ضرب من ضروب الوسوسة. فالسنة أن الإنسان لا يزيد على الثلاث ويكتفي بها. ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما. ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. نعم. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني أنه يعمل بالأحوط. إذا شك الإنسان هل غسل مثلا وجهه مرتين أو ثلاث فليجعلها مرتين احتياطا، إذا شك هل غسل يده مرة أو مرتين يجعلها مرة لأجل أن لا يفوته شيء من السنة. ما حكم الاقتصار على الغسلة الواحدة؟ قال إنه جائز، وهو الفرض الواجب، وما زاد عليه فليس بواجب. قال إذا زاد واحدة فصارت ثنتان، أيهما أفضل، الثنتان أو الواحدة التي تكون وترا؟ قال بل الثنتان أفضل، لأنه أتى بالواجب وزاد عليه سنة، فحينئذ هو أتى بسنة، وإن كان لم يأتي بإكمالها لكنه أتى ببعضها. فالثنتان أفضل من الواحدة، أي الغسلة مرتين أفضل من الغسل مرة واحدة. والثلاث الغسلات أفضل منهما، لأنها هي الكمال. فإذا غسل الإنسان ثلاثا فإنه أتى بالفرض وأتى بالسنة كاملة، وأوتر في غسله، فأتى بالوتر في الغسل. قال ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، كما لو غسل يده اليمنى مرتين واليسرى ثلاثا، فما حكم هذا؟ قال لا يكره، لكنه ترك الأفضل والأتم. ثم أشار إلى مسألة كانت تشكل على بعض الناس في زمانه فسجلها. قال ولا يسن مسح العنق، كأنه يقول أن هناك أناس يسألون يقولون ما حكم مسح العنق، هل هو مطلوب في الوضوء؟ قال لا، ليس من السنة وليس من أعمال الوضوء أن الإنسان يمسح على رقبته أو يمسح على حلقه، فإن هذا ليس من فروض الوضوء وليس من سنن الوضوء أيضا. قال ولا الكلام على الوضوء، فإنه لا يسن للإنسان أن يتكلم على الوضوء، بل نص بعض العلماء على أنه يكره لغير حاجة. هذه جملة من المسائل من سنن الفطرة ومن سنن الوضوء التي تسبق الوضوء، وفروض الوضوء نتناولها في اللقاء القادم إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه والاستقامة على دينه في كل أحوالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجزي غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق إذا كان هناك سبب يمنع منها؟ المضمضة جزء من الوجه، فلا بد أن يأتي به الإنسان إلا إذا كان عاجز، يعني يتضرر كما لو كان فمه مجروحا مثلا، فإنه في هذه الحال يسقط للعجز، لا أن المضمضة غير مطلوبة. كما أنه أيضا في الأنف إذا كان يشتكي من مرض فيه ويضره استعمال الماء فإنه لا يستنشق لهذا المانع، لا لأن غسل الوجه يجزئ عن ذلك. فالمضمضة جزء من الوجه، فلا يجوز الإنسان أن يترك جبهته أو خده لا يغسلها، فكذلك لا يجوز له أن يترك فمه أو أنفه لا يغسلها. هذا السائل يقول إذا استيقظت من نوم الليل وادخلت يدي مباشرة داخل الإناء هل يعتبر الماء نجس لا يصلح الوضوء؟ لا، الماء لا يعتبر نجس، لكنه عند كثير من الفقهاء يقولون إنه لا يصير صالحا للوضوء، يصير مستعملا، فلا يرفع الحدث على التقسيم الذي قلناه في بداية الكلام عند الذين يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. فيقولون إنه طاهر لكنه غير مطهر، فهو طاهر بنفسه لكن لا يطهر غيره لأنه مستعمل. يقول هل مضمضة سنة أو واجب؟ لا، نقول بل هي فرض، فرض من فروض الوجوب، لأن المضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه. ما حكم تحريك الماء داخل الفم باستعمال الأصبع؟ هذا وسيلة من وسائل التنظيف لا بأس بها. هذا يسأل يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ هذه آية عظيمة تدل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا يجوز له أن يحدث في الدين ما ليس منه، وأنه مطالب بالاتباع لا الابتداع. فالإنسان الذي يحب الله تعالى عليه أن يلتزم بمنهج من أرسله الله تعالى لتعليم الناس، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كان على الكمال. فالذي يريد النجاة والحصول على الدرجة العالية والرفيعة عند الله والحصول على محبة الله تعالى له، عليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه في مسائل العبادة، في مسائل العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق. ويقول ما معنى قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله؟ معناها أن الله تعالى يحب المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، لا يجاهدون قومية ولا عصبية ولا لأجل المغنم ولا لأجل الرياء، وإنما يقاتلون لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء هم الذين يحبهم الله تعالى، وهم الذين يفوزون بمنزلة الشهداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: ما هي السنة ومن هم أهلها ولماذا نسب إليها وما المراد بالجماعة وما الدليل على لزومها؟ السنة كما مر بنا قبل قليل أنها تطلق في اللغة على معنى الطريقة، وإذا قيل أهل السنة المراد بهم الذين يلتزمون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه في مسائل الاعتقاد والعبادة. فأهل السنة أهل طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسيرون على منهج رسول الله ويتبعونه في طريقته، هؤلاء هم أهل السنة، وهم الفرقة الناجية، وهم الجماعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها، كما جاء في خبره صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الجماعة الذين ورد الحث عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين يصلحون إذا فسد الناس.